الإسكندرية تقدم رمضان جانا وفرحنا به طرائف رمضانية. وبقاله زمان. إعداد وتقديم فيصل حجاج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رمضانكم مبارك أيها المستمع الكريم. وهذه طرفة تحت عنوان أشعر الناس. قال رجل لجرير: من أشعر الناس؟ قال له: قم حتى أعرفك الجواب. فأخذ بيده وجاء إلى أبيه عطية وقد أخذ عنزا فاعتقلها وجعل يمص درعها، فصاح به: اخرج يا أبتي. فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته، فقال: أترى هذا؟ قال: نعم. قال: أو تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا أبي، أفتدري لما كان يشرب من ضرع العنز؟ قلت: لا. قال: مخافة أن يسمع صوت الحل فيطلب منه لبن. ثم قال: أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب 80 شاعرا وقارعهم به فغلبهم جميعا. طرائف رمضانية.